الشيطان الرجيم ومن يشفع سقطت السيئتين يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وإلى حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وإذا الله لا إله إلا هو

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً Thank you. كلما إلى الفتنة أرخصوا فيها فإن يعتذركم ويلقوا إليكم فلن وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ فمن لم يكن وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا وما كان للمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله أن فإن كان قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن، وإن كان قوم بيننا وبينهم ميثاقا لمسنا من الله. وكان الله عليما حكيما. ومن يظلم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا سلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فعند الله مغانم كثيرة يا أيها الذين كذلك كنتم فمن الله عليكم فتبين. Thank you. يا أيها الذين آمنوا إذا أضربتم في سبيل الله فتثبتوا ولا تكونوا لمن تلقوا إليكم السلام لستم منا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في ولا لا يروي القائدون أموالهم وأنفسهم لا وكان الله غفورا رحيما المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا Thank you. وكان ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن شئتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك ليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا وإذا تجيب فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم صدق الله.